الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ثبت الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية؟ الحمد لله، نعم ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. فيشرع للإمام والمنفرد أن يجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا من السنة في قراءة الصلاة. ولكن أما المأموم فإنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنه يوجب التشويش على من على يمينه وشماله، فهذه سنة في حق الإمام أو المنفرد خاصة. فإن قلت: وما الحكمة من فعل هذا؟ فأقول: التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليسمع الصحابة السورة التي يقرأ بها في الصلاة. والله تبارك أعلى وأعلم.